حدود زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا كتب لنا قصتنا النهارده تامر عمر. كنا 4 أصحاب في دفعه واحده من نفس البلد، مركز كبير بينه وبين عاصمة المحافظة بتاع نص ساعة كده بالعربية، ما بين أرياف والمدينة، ميكس يعني. ومش عارف أقول تفاصيل أكتر من كده عن المكان علشان الناس بصراحة كلها هناك عارفة بعض وعارفين بعض كلنا. ما بقيناش في نفس المكان لما أقول لكم أنا كنت هناك. وقلت في الأول كنا 4 أصحاب علشان فعلا كنا. خلاص فات، وزي ما بيقولوا اللي فات مات، ما بقاش ولا واحد مننا موجود. حتى أنا اللي بحكي لكم حكايتنا أنا كمان مش موجود. طبعا كلكم عارفين فترة المدرسة وثانوي والصحاب القريبين، الشلة اللي قراراتها من الآخر كلها واحدة بخلاف خناقات الأهلي والزمالك، فتقريبا كلنا شبه بعض. ده برضو كان حالنا، شريف، سامح، طارق، وأنا عمر. ما كناش بنتفارق تقريبا إلا على النوم. احنا حتى دخلنا كلنا علم رياضة علشان نبقى مع بعض، بس التنسيق هو اللي فرقنا، مش بس على قد الكليات كمان الجامعات. كل واحد جامعته كانت في بلد غير التاني، في منا اللي راح السويس واللي راح المنصورة، وفي اللي راح بورسعيد والقطر إكسبرس الصعيد نداله. أيوة زي ما بيقولوا. طبعا حلنا في الأول كان مش ولا بد، احنا نعرف بعض من واحنا عندنا 4 سنين، يعني تقدر تقول كده من 14 سنة. والمشكلة كمان علشان نتجمع مع بعض بقى مستحيل، ده ينزل اخر الاسبوع، الباقي ما ينزلش، تاني ينزل، تانيين ما ينزلوش. شريف اللي محدوف في الصعيد ده مش بينزل اصلا اسبوعيا، ده يمكن كل كام شهر مرة، غصب عنه الحدفة بعيدة. والترم الاولاني زي ما حضراتكم عارفين بيبقى زي ما يقولوا كده معفرط. كان بينا تليفونات وبنتابع بعض على السوشيال ميديا، صور، كومنتات، قلش، تريقة، لحد ما جت ليلة لأول تجمع ومقابلة بينا بعد شهور. كانت أجازة نص السنة، وبعد كده عرفت إن دي كانت بداية النهاية. سبحة وخيطها اتقطع، ومع الوقت فرطت، والوقت ده ما كانش كتير، هما يدوب كانوا 2 أسبوع بالظبط. كانت قعدتنا على طول على قهوة عندنا في البلد، يا هي يا إما البلاي ستيشن يا إما ملعب الكورة. وعشان عاوزين نلحق نعمل كل ده فاتفقنا نمشيها يوم كورة وقهوة ويوم بلاي ستيشن وقهوة. أول يوم طلعنا على البلاي ستيشن خلصنا وجت الساعة 10، بس القهوة اللي كنا بنروحها كانت قفلت. البيت اللي كانت فيه اكتشفنا أنه بيتهد، كان عليه مشاكل ورثة والدنيا اتحلت بين الورثة، فقالوا هيهدوه ويطلعوا ببرج عالي، ورادوا صاحب القهوة. فكرنا نروح فين نروح فين، لحد ما شريف شرع علينا فكرة غريبة شوية، والأغرب إننا وافقنا. حتة أرض محدوفة في آخر البلد عندنا فيها بيت قديم الكل بيقول عليها أرض الدوار، كان فيها زمان دوار العمدة زي ما بيقولوا عنه. ولما مبقاش فيه عمودية في البلد وبقى فيه نقطة الشرطة، البيت اتهجر ومبقاش فيه حد، بس فضل اسمه بطبيعة الحال الدوار. الدوار ده جنب منه أرض زراعية كتير وكبيرة، مزروع فيها يستفندي، برتقان، قصب وحاجات كتير. كلام شريف راح في سكة إن احنا هننزل الأرض نجيب اللي احنا عايزينه ونطلع نولع نار ونقعد في مدخل الدوار. كل ممكن ده تقولوا عليه عادي بيحصل، ما فيهوش مشكلة. المشكلة إن اللي بين الأرض والدوار هي الترب، ايوه، او زي ما بنقول عليها الجبانه، جبانه البلد. كنا في يناير، وكمان في عز الطل الساعه 11 بالليل. مش محتاج اقول لكم الجو بيبقى عامل ازاي في البلد عندنا، تلج رصاص. نزلنا من عربيه شريف الاول ودخلنا الدوار، كانت الحته ما فيهاش صريخ ابن يومين. مين المجنون صحيح اللي يجي مكان زي ده في وقت زي ده في جو زي ده؟ في المدخل قعدنا، والمدخل كان زي جنينة قديمة كده، فرشنا حصيرة كانت مع شريف في شنطة عربيته، وكنا عملنا حسابنا في إننا نولع نار ونتدفى. ونعمل شاي وقهوة ونقعد قعدة حلوة، وكان معانا أكل كمان، وقسمنا نفسنا. سامح وطارق هيزبطوا مكان القعدة، وأنا وشريف هننزل الأرض قريبة من الدوار مزروع فيها برتقان ويستفندي، وعلى كشاف الموبايلات اتحركنا. الهوا من شدته كنت تسمع زي الصفافير حواليك ما بتخلصش. وعلشان نوصل الأرض اللي فيها البرتقان ويستفندي كان لازم نعدي على المدافن. كنا ماشيين بنهزر لحد ما عدينا جنب المقابر من بره، وسكتنا طبعا احتراما للمكان والهبته. بس دي كانت أول مرة في حياتي أحس إن شريف غريب. خطواته بقت سريعة شوية لدرجة إن أنا مش قادر ألحقه، وفجأة كان يقف يبص في اتجاه ناحية الأراضي ويقول لي تعال ندخل الحتة دي، في هناك يستفندي حلو. افتكرته بيهزر، احنا مش شايفين إلا كم متر قدامنا على كشاف الموبايل، فدخلت وراه قلت يمكن هو عارف الأرض دي زرعتها حلوة ولا حاجة. وفعلا جبنا من هناك يستفندي. عمر في حياتي ما دقت حاجة بالحلاوة والطعامة والعسل زي ما يقولوا في طعمه بالشكل ده. ما كانش بيخلينا نقي، واللي نقيته أنا كان بيبقى طعمه وحش جدا، حاجة غريبة، واللي هو ينقيه شهد. وفضل على كده طول ما احنا ماشيين يشاور من بعيد على الأماكن، يروح واروح وراه. ما ركزتش كتير وكبرت دماغي، بس التكرار ما كانش صدفة. جبنا حاجتنا وقلنا نرجع. كنت شايل أكتر لأن أنا جسمانيا أفضل من شريف، يعني بصراحة هو جسمه قليل وأنا أعرض منه. وأنا شايل وماشي سمعت اللي شايبني وخلى ركبي تخبط في بعض، حاجة زي زمجرة، صوت من ورايا زمجرة كلب بس غريبة، مش زي صوت الكلب اللي نعرفه. وبعدين احنا هنا في حتة أرض هو وفضاء، يعني لو حاجة مشيت على الأرض أو جريت هسمع خطواتها بسهولة. المكان ما كانش فيه غيري أنا والشريف، منين الصوت ده؟ بصيت ورايا بسرعة، ما لقيتش غير شريف، ولقيته بيبصلي بصة ثابتة بهدوء وبرود، وقال لي يلا احنا اتأخرنا. يا دوب بتلفت قدامي لقيت قطط، كانوا بالتحديد 6 قطط سود، جم منين ولا امتى وترصوا قدامي معرفش، كانوا شبه محوطيني كأنهم مش عاوزيني اكمل مشي. ولقيت شريف بيقول لي مش هتديلهم ياكلوا من اللي معاك ولا ايه؟ ده انت واخد من خير ارضهم. انا معرفش قطط ايه يا اخويا اللي بتاكل فاكهة دي، وكمان عندهم أرض، اللي إيه اللي أرضهم؟ كبرت دماغي وديت لهم من اللي معايا. القطط وسعولي زي الستارة اللي بتتفتح، وخرج من وراهم قط أسود أكبر منهم شويتين في الحجم، أكل هو الأول وبعد كده هم أكلوا. قال لي إيه شريف إن إحنا يلا عشان اتأخرنا؟ بس الغريبة إن أنا قبل ما رد هم فتحوا لي الطريق. أنا مش عارف أنا شفت صح ولا لأ، بس أنا لما عديتهم ولفيت وشريف بيعدي من ورايا حسيت ان هم موطين راسهم قوي كأنهم بينحنوا لشريف. اه والله زي ما بقولكوا كده، ومستحيل يا جماعة ده يكون خداع من الضلمة او الاضاءة، لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا ده مش خداع بصري ابدا. كملت وخرجنا من الارض وعدينا على الجبانات، كنت بقرأ قرآن في سري وسمع شريف ماشي بيصفر ورايا. عليت صوتي شوية علشان أغطي على صوت الصفير بتاعه وأنا بقرأ قرآن شوية، وبدأ يقول معايا في القرآن هديت. ووصلنا، ومع القعدة والهزار فكيت واليوم عدى. الصراحة لما فكيت كانت القعدة حلوة، أكلنا وشربنا وما بطلناش ضحك وتريقة على بعض وعلى طوب الأرض زي ما بيقولوا. شريف وصل كل واحد مننا لحد بيته، وكنت أنا آخر واحد في سكته. حسيت إن وشه متغير وماسك ظهره. قلت له مالك أنت تعبان؟ فيك حاجة يا شريف؟ لا أنا تمام، ربنا يستر، بس ما كنش أخدت لطشة البرد في ظهري. أنا كويس الحمد لله. برد إيه يا معلم؟ أنت جاي هنا عشان تتعب؟ هترقد لنا في السرير؟ ده هما كام يوم اللي هنقعد مع بعض فيهم؟ نام بس اطلع وريح. بقولك ايه، ما تيجي نعدي على الصيدلية اللي على اول الشارع، تاخد لك حقنة كده بتاعت البرد، عارفها دي؟ وان شاء الله تبقى كويس. لا لا مش للدرجة دي، انا هروح انام وان شاء الله كله هيبقى كويس. حاولت ازن عليه لكنه اصر انه يروح وهيبقى كويس، فنزلت وطلعت نمت حرفيا زي القتيل. وعلى 9 الصبح صحيت على تليفون من شريف وهو بيقول لي عدي عليا دلوقتي يا عمرو، انا في سكاكين في ظهري مش قادر اتحرك ولا قادر اقوم، انا مش عارف انام طول الليل ومرضتش اكلمك ازعجك. قمت بسرعة طيران، حطيت الجاكيت على التريننج اللي انا لابسه والكوتش في رجلي ونزلت جري. 5 دقايق وكنت عنده، طلعت له على طول. بالمناسبة هو وحيد ابوه وامه، وهما كانوا في الشغل، كان شكله متغير، التعب فعلا هده ومصفر وشه مش قادر يصلب طوله. بفتح عينيه بالعافية، أخدته ونزلنا، وقفت توك توك لأن العربية أصلا بتاعت بابا وبابا أخدها الشغل، ورحت بيه على المستشفى. وهناك الدكتور طمنا وعلق له محاليل وشوية وبدأ يفوق ويتحسن الحمد لله. أخدته وروحنا البيت، فضلت قاعد معاه شوية لحد ما نام. ومامته وقتها رجعت من الشغل واستغربت لما شافتني وسلمت عليا وقالت لي عاش من شافك. قلت لها ربنا يخلي حضرتك، انا الحمد لله بخير، حضرتك عامله ايه؟ فقامت ضحكت وقالت لي ان الواد سابني وقعد ونام. ما ردتش طبعا، لا اقول لها انه كان تعبان ولا رحت بيه المستشفى، مش ناقصه قلق. قلت لها عادي بقى، مش مشكله يعني، احنا اصحاب. قالت لي لا انتوا اخوات، انت وسامح وطارق، هو بيحبك انت زياده عن اي حد بالمناسبه. وقلت لها ان انا كمان بعزه زياده عن اي حد بالمناسبه. واستاذنتها ومشيت وروحت نمت. وعلى الساعه 7 صحيت على تليفون من شريف وقال لي ايه مش عايز تاكل يا استفندي؟ ايه يا جدع انت منك لله، ده اللي يشوفك الصبح وانت مفرفر يقول هتموت، فايه انت ورايق وتقول يا استفندي؟ في ايه، احنا ادمناه؟ اجهز، انا كنسلت لعب الكره النهارده عشان سامح وطارق كلموني ومسافرين لخالتهم، يا اما يرجعوا بالليل علينا من الدوار على طول يقولنا هناك، يا اما لو الوقت اتاخر عليهم هيرجعوا الصبح. بقولك ايه، نص ساعه كده ونعدي عليك. هو انا سمعت صح؟ هو بيقول لي نص ساعه ونعدي عليك؟ قلت له هو مش سامح وطارق مش معاك؟ مين دول اللي تعدوا؟ لا انا وفاروق، فاروق جالي من شويه اطمن عليا وقال لي انه هيقعد معانا اليوم ده، ولما حكيت له عن القعده بتاعت امبارح شبطان وعايز يحضر. فاروق مين؟ فاروق مين؟ انا معرفوش. ايه ده، استنوا، فاروق ده حد من بلد جنبنا، وانا عارف ان شريف اتعرف عليه في الجامعه في اسيوط، ومن صورة معاه مش عارف ليه ما كنتش كده مرتاح له بصراحة. خلاص هو ضيف، هقول ايه؟ وقلت لشريف خلاص انا مستنيكوا يا شريف. قمت اتغديت بسرعة وغيرت، كانوا وصلوا، ونزلت وشريف قال لي اظن انتوا الاتنين تعرفوا بعض، يمكن اول مرة تشوفوا بعض، بس يعني اكيد عارفين بعض. سلمت انا وفاروق على بعض وهو بيبصلي في عينيا بشكل غريب، ولقيتني انا كمان ببصله، وحسيت بعناد في انه يسيب ايدي واحنا بنسلم على بعض او يرفع عينيه. ما اعرفش، حسيت باحساس غريب مش قادر افسره ولا افهمه. كل ده والكلام الداير بينا ما بين فرصة سعيدة، سمعت عنك كتير، شريف ملوش سيرة غيرك، فضلنا نلف شوية بالعربية لحد الساعة ما بقت 10. اتحركنا على الدوار، نفس ترتيبة اليوم اللي قبله بالظبط. دخلت أنا وشريف الأراضي، كنت فعلا محتاج أدخل معاه مرة كمان علشان أعرف اللي شفته منه وحسيته الليلة اللي فاتت كان من وحي خيالي وهواجس وصدفة ولا حقيقة. ما هي مفيش صدفة يا جماعة هتتكرر مرتين ولا إيه؟ فاروق قعد تولى مسؤولية تظبيط القعدة والنار وكل ده، واللي شفته ما كانش زي أي حاجة شفتها قبل كده في حياتي. مفيش حاجة غريبة حصلت، مفيش حاجة غريبة عن اليوم اللي قبله، نفس التفاصيل بالحرف يا جماعة بتتكرر. يشاور على المكان بعيد ونروح نجيب منه الفاكهة، وساعات هو يروح لوحده ويرجع في وقت خرافي. دي مش حالة واحد كان الصبح بيموت مني يا جدعان، مش فاهم حاجة. شريف كان سايب كشافات العربية منورة من بعيد، واحنا راجعين على الدوار شفت فاروق قاعد في الضلمة، نور العربية كان جايبه بدرجة معقولة، كان بيردد حاجة من بعيد. طبعا معرفش بيقول ايه، بس قلت يا اما بيغني يا بيقرأ قرآن مثلا. غمض عينيه وكان بيكمل وهو فارد دراعاته قدامه وقافل الكفين زي اللي بيلعب بوكس، وبعدها فرد صوابعه قدامه والنار بتاعت الراكية ولعت. انا تنحت وقفت مكاني لحد ما شريف خبطني على ظهري من ورايا كده خبطة شديدة وقال لي لا اجمد كده. قبل ما اتكلم واقول ان انا مش هقعد في القعدة دي، لقيت سامح وطارق داخلين علينا وقالوا لنا ان هما متأخروش وجم في الوقت المناسب. قعدنا، انا ما كنتش مرتاح ولا فتحت كلام مع اي حد، واللي كان يفتح معايا كلام كنت بقفل في الكلام. وشوية وفاروق ده بص في ساعته وقال انه هيقوم علشان يلحق يروح. بصيت في الساعة وكانت 12، الكل رد عليه ما عدا انا، وبالرغم من كده لقيته بيقول لي على فكرة قعدتك حلوة، مع اني لا اتكلمت معاه ولا اديته وش اصلا. مد ايده يسلم، مديت ايدي ضغط على ايدي جامد وحسيت بألم في ايدي، مع ان جسمه قليل زي جسم شريف لكن ضغطته كانت شديدة. ومشي وضحك وهو ماشي وابتسم وبصلي بصة غريبة، وضحكته فضلت ترن في ودني بعد ما مشي. وبعد ما مشي عايز اقول لكم ان كل حاجة اتقلبت 180 درجة. شريف قام من مكانه وما كانش بيبص لحد، ولقيته بيقول فجأة انه مروح. قلت له في ايه يا عم؟ وعشان اللي كان معاك مشي هتخلع انت كمان؟ امال منزلني ليه انا والرجاله اللي جايين من سفر دول؟ ما تكمل القعده زي الرجاله كده. قال انه مروح وطلب مني ابقى اودي العربيه وهو هيروح مشي. سكتنا. بصراحه انا كنت متضايق من انه قرر يمشي فجاه وهو كان قايم فجاه كده بشكل غريب ومشي. فضلت قاعد وشويه قمنا اخدت العربيه وسامح وطارق ركبوا ومحدش فينا بيتكلم. في الطريق قالولي احنا شكلنا نسينا حاجة في الدوار، تعالوا نرجع. قلت لهم ولا نرجع ولا زفت، انا اروح ارميله العربية تحت البيت عنده وانتوا بقى انزلوا هنا شوفوا انتوا رايحين فين، خلصوني. كل واحد فيهم فتح الباب اللي جنبه ونزلوا، وانا مشيت. مفيش ثواني لقيت مامة شريف بتتصل بيا وبتصوت وبتقولي الحقني. سألتها في ايه؟ قالت لي ان شريف خرج من قطه وشكله كان غريب بتكلمه، زقها وقعها على الارض وزق ابوه وقعه على الارض وخرج يجري. فضلت اقولها طب ايه اللي حصل لكل ده؟ اقسمت لي ان ما حصلش اي حاجة، وبتقولي ان انا من ساعة ما مشيت الصبح ومن عندهم وهو مش على بعضه وقاعد لوحده ويكلموه ما بيردش على حد، وبعد كده دلوقتي عمالين يتصلوا بيه برضو ما بيردش على تليفونه. حاولت اطمنها وقلت لها انا هتصرف واطمنك. فضلت رن عليه ما بيردش، فين وفين لما رد قلت له فيها يا شريف؟ ايه اللي مامتك بتقوله ده يا شريف؟ حصل ايه؟ تعال لي دلوقتي عمر لوحدك، ما تجيبش حد معاك، لوحدك. انت فين يا شريف؟ طيب وهجيلك. أنا في التراب. تراب؟ أنت رحت عند الدوار؟ ما احنا كنا لسه هناك. كنا هناك ازاي؟ أنا منزلتش من البيت من ساعة ما رجعنا من المستشفى. أنا سكت، معلقتش، لأني كنت فعلا مصدق اللي بيقوله، لأن اللي كان معانا عند الدوار ده شخص تاني خالص. أكد علي أن أنا لازم أروح له بسرعة، وقال لي أنه هو في المقابر بتاعتهم عند قبر جده. طرت بالعربية، وصلت عند التراب. والمقابر عندنا في البلد، أنا يعني عايز أقول لكم، غريبة شوي، ليها بوابتين كل واحدة عليها غفير أو حارس، علشان كانت بلدنا دي مشهورة بسرقة الجثث والأعضاء وخلافه ودفن الأعمال والأسحار، عشان كده بقى عليها موضوع الغفير والاتنين دول على البوابات. نزلت وسألت الغفير، في دخل حد شاب كده من هنا من شوية. آه يا ابني، كان شكله مبهدل ومعيط، وقال إنه رايح عند جده الله يصبره، اللي هي اسمها مدافن عيلة الصاوي، صح يا حاج؟ أيوة يا ابني مظبوط، أنا هاجي معاك. لا لا، ما تتعبش نفسك، خليك في شغلك، أنا هدخل أجيبه ونطلع. طب يا ابني خد الكشاف ده معاك، معايا الموبايل مش مستهلة. امسك يا ابني واسمع الكلام. الراجل كان مصمم. أخدت الكشاف ودخلت، وأنا مش عارف أنا دخلت إزاي لوحدي، لحد ما وصلت هناك ولقيته قاعد قدام التربة. جنبه اليمين كان ليا، بس ما كانش قاعد عادي، كان قاعد على إيديه ورجليه زي الحيوانات، وعمال يتهز بجسمه ويفقر كده ويقول كلام غريب. ده مش كلام، ده طلاسم، تعويذ. دخلت بقدم رجل وبأخر رجل وبنادي عليه، شريف يا شريف. لف راسه وبصلي، لقيت حوالين عينيه سواد عجيب، عينيه كلها بياض، وطلع منه صوت غريب. معرفش جبت الجرأة منين وقربت منه. نزلت على ركبة واحدة وحطيت ايدي عليه، ورجعت حطيت الكشاف بين بطني والحزام، وقلت انا هشيله والله فعلا، وهجري بيه، وانا مستحيل اسيبه في الحالة دي. شريف يا جماعة كان مكلبش في الأرض بشكل غريب، ما قدرتش عليه، ولقيته رفع نص جسمه لفوق ولف ناحيتي وزقني بإيديه الاتنين في صدري زقة عنيفة. الزقة دي مش طبيعية، مستحيل تكون زقة شريف، ومستحيل تكون زقة بني آدم. أنا اتحدفت لورا يا جماعة مش مبالغة بتاع 5 متر. وبدأ يتكلم بصوت غليظ بلغة مش مفهومة، طلاسم زي ما قلتلكم، وعمال يعيد ويزيد في اللي هو بيقوله، وبيحرك راسه في كل الاتجاهات زي البومة. وفضلت أزحف لورا وأنا قاعد، تليفوني رن، وطلعه لقيت أخويا بيكلمني. قلت هرد عليه وأقول له يجي يلحقني، ملحقتش، هو سبقني بأغرب حاجة ممكن أسمعها في الوقت ده تحديدا. الو يا عمرو، انت فين؟ سامح وطارق عملوا حادثه وهم راجعين من عند خالتهم في المستشفى دلوقتي، حالتهم خطر. بعدها موبايلي فصل. امال انا كنت قاعد مع مين من شويه؟ شريف ما نزلش من البيت، سامح وطارق كانوا راجعين من عند خالتهم وعملوا حادثة وروحوا المستشفى. طلعت بسرعة الكشاف اللي خدته من الغفير ووجهت النور بتاعه ناحية شريف. ساعتها لقيته رفع ركبه من على الأرض وبيجري بسرعة على كفين والاتنين ومشطين رجليه، بيجري ناحية آخر الطرق. طلعت جريت وراه، اختفى، مع إن آخر المدفن حارة سد حيطة. كل مدفن عندنا ليحوش مقفول عليه بوابة صغيرة، مفيش مكان يخرج منه إلا البوابة، وده مستحيل يكون حصل عشان البوابة كانت في الاتجاه التاني مش الاتجاه اللي جري فيه. جريت بسرعة على الغفير أنادي عليه، كنت بتكعمل وقع وزعق وصوت وكمل. قبل ما أوصل للغفير كان هو جه على صوتي، والغفير اللي على البوابة الكبيرة التانية برضو جه، سندوني وكانوا بيحاولوا يفهموا مني في إيه. وأنا كل اللي على لساني إن الشريف مش عارف راح فين، وإنه كان بيجري على إيديه ورجليه. فضلوا يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ويحاولوا يهدوني. على نور الكلوبين اللي كانوا في ايديهم اخدوني ورجعنا تاني عند مدافن عيلة الصاوي. حسيت كأن الموضوع اخد وقت، كنت تايه ما بين كابوس واحلام وصحيان وهزيان، وهما الاتنين عمالين على لسانهم ذكر القرآن. اللي شفته مش قليل وما كنتش قادر اعرف ده كان ايه. دخلنا المدفن اللي كنت عنده من شوية، على اليمين وعلى الشمال المنظر واحد، عيون التراب واخدة صفين فوق بعض في كل ناحية. كل واحد من الاتنين الغفر كان مصدر الكلوب اللي معاه في اتجاه، يطلع بإيده شوية فوق وينزل تحت شوية. كل عين مدفون فيها حد أو أكتر من حد، كان عليها الرخامة اللي عليها اسم الميت وتاريخ وفاته، أو مكتوب الكلام ده على الأسمنت. ومع كل خطوة مفيش جديد، لحد ما سألني الراجل اللي أنا دخلت قدامه في الأول خالص وقال لي: أنت متأكد يا ابني إنك شفته؟ اتحركت لحد ما بقيت في وش العين اللي مدفون فيها جد شريف وقلت: أقسم بالله العظيم كان هنا، والله كان هنا بالظبط، وكان قاعد قاعدة غريبة زي الكلب كده زي الحيوانات، وعمال يقول كلام غريب. ولما ناديت عليه وقربت منه شكله كان غريب متغير، ده زقني من مكاني زقه وصلتني هنا ناحيه البواب. الاثنين الغفر بصوا لبعض بس ما حدش منهم نطق. رجعت وكملت كلامي للراجل اللي شفته في الاول: وبعدين مش انت قلت انه دخل قدامك وقال انه رايح لجده، صح ولا غلط؟ استهدى بالله يا ابني، احنا مش اول مرة نشوف ولا نسمع حكاوي من دي، تعال هندور، بس خليك في النص بينا، ولا تقدم خطوة عننا ولا تأخر خطوة عننا، مفهوم؟ هزيت راسي وهم بيقربوا مني وكملنا ماشي. مفيش حد موجود، حد ما بقى قدامنا الجدار السد اللي في اخر المدفن. الغفير اللي على شمالي وجه الكلوب اللي معاه في آخر عينين ناحية الشمال فوق وتحت، ومفيش جديد. اتلفتنا على صوت الغفير اللي كان على يميني: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انزل يا ابني يا ابني انزل. العين اللي تحت كانت مفتوحة، مفيش لسه حد مدفون فيها، فما اتقفلتش، وعلى نور الكلوبين والكشاف كان شريف جواها. كان قاعد نفس القعدة اللي كان قاعدها على أربعة، إيديه الاتنين ورجليه الاتنين وظهره كان لينا. سمعناه بيتكلم بنفس الصوت الغريب اللي كان بيتكلم بيه قبل ما يزقني، وعلى نفس وضعه من غير ما يحرك جسمه، لف رقبته ناحيتنا. شفت حرفيا عينين الشيطان في عينيه، مفيش بياض مفيش سواد، في لون احمر فقط دم. محدش فينا احنا الثلاثه بينطق او بيتحرك، تخشبنا اتجمدنا في مكاننا. رجع لف رقبته قدام تاني وهدي خالص لحد ما سكت تماما. حسيت انه اتجمد مكانه. شريف يا شريف يا شريف. ما ردش، لمحت خشبة كبيرة وقع على الأرض، وطيت جبتها، والاتنين اللي معايا عمالين يقولوا لي ما عملش حاجة. مديت الخشبة في العين ولسه بهز شريف بيها، لقيته اتقلب على جنبه التاني جوه العين، ودي كانت آخر حاجة شفتها علشان أنا وقعت من طول. فقت بعد شوية مش عارف قد إيه، لقيت نفسي في عربية الإسعاف قدام حوش المدفن، والشرطة في المكان وزحمة وناس كتير، وأنا صداع رهيب مسيطر عليا والرؤية مزغللة. أول ما بدأت أفوق لمحت الاتنين الغفر واقفين على باب عربية الإسعاف. ناديت عليهم وفضلت أقولهم شريف فين؟ شريف فين؟ البقاء لله يا ابني، شد حيلك. بصيت للغفير التاني قلت له انا ماليش دعوه باللي هو بيقول، قول لي انت شريف فين؟ بالله عليك قول لي. كان رده نفس الرد. زقيت المسعف اللي كان جنبي ونزلت من العربيه. محدش كان قادر يحشني، اللي كان بيجي قدامي كنت بزقه واكمل جري، وطول ما انا بجري عمال انادي على شريف، يا شريف يا شريف شريف شريف. لقيت ابويا قدامي، معرفش جه منين، شدني واخدني في حضنه وهو عمال يقول لي البقاء لله. شريف فين يا ماما؟ شريف شريف شريف. دي كانت آخر حاجة فاكر إن أنا حصلت لي. لما فقت كنت في المستشفى وأخدوا أقوالي هناك، قلت كل اللي شفته وكأن المشاهد بتتكرر من جديد، وطلبت إن أنا أشوف شريف. إحنا كده كده ما عندناش غير مستشفى واحدة في البلد. دخلوني المشرحة وفتحوا التلاجة وبصيت عليه، شكله طبيعي جدا، نايم نايم في هدوء وسلام، ولا في أي سواد حوالين عينيه ولا عينيه شكلها غريب ولا أي حاجة. سألتهم وقلت لهم هو مات إزاي، قالوا لي إنها ذبحة صدرية. فضلت أبص عليه وبصته من راسه وخرجوني. كنت ماشي تايه زي اللي محبوط بالألم على خلقته. فقت على حركة غريبة على السلالم، كانوا أهالي سامح وطارق، والصوت في المكان كله ما بين لا حول ولا قوة إلا بالله والبقاء لله. جريت، أول حد قابلته قدامي من تمريض المستشفى سألته عليهم وقال لي البقاء لله. قعدت في الأرض لا عارف أعيط ولا عارف أصرخ ولا عارف أعمل أي حاجة، حطت إيدي على بقي وبس. اللي حواليا بيحاولوا يقوموني محدش قادر، وفي آخر الطرقة شفت فاروق كان جاي عليا وبيبصلي بنفس البصة اللي كان بيبصها لي قبل كده وهو ماشي. قمت جريت، وقبل ما وصله حسيت ان انا رحت مكان تاني. كل المشهد اتبدل واختفوا كل اللي موجودين، وما بقاش فيه غير انا وهو بس في ممر طويل مظلم، وهو واقف بيضحك نفس الضحكة اللي ضحكها وهو ماشي لما كنا في الدوار، وانا متكتف مكاني وهو بيبعد اداني ظهره وماشي وانا مش قادر اجري حتى وراه. ورجع المشهد لطبيعته، ووقعت من طولي للمرة الثالثة، وفضلت اسبوع راقد في السرير. وبعد الاسبوع ما كنتش بتكلم مع حد، اروح بيت شريف شوية اقعد في اوضته، واروح بيت سامح شوية واقعد في اوضته، واروح بيت طارق شوية واقعد في اوضته. بحاول افتكر تاني كل اللي حصل بتركيز. مسكت ورقة وقلم وراجعت المشهد من الاول، لدرجة ان انا رحت الدوار لوحدي بالليل وبرضه ما وصلتش لأي حاجة. لقيت ان البداية مش في البلد، انا بدور غلط، البداية عند فاروق. حاولت اوصل لأي حد من البلد اللي هو منها. انا فاكر اسمها من ساعة ما كان شريف الله يرحمه بيتكلم عنه ويقول انه من بلد جنبنا. عرفت اوصل لحد من سننا هناك، وبما ان الاسم مميز ومعايا معلومات عنه فقلت اكيد هوصله. فاروق اعدادي هندسة اسيوط، وممكن يكون اسمه محمد او احمد ومشهور باسم ابوه مثلا او اسم العيلة. بس جالي اغرب رد، مفيش حد من البلد دي اصلا دخل هندسة اسيوط، ولا السنة دي ولا اللي فاتت ولا اللي قبلها. معرفش ليه كان كل تفكيري وقتها للشات اللي بيني وبين شريف الله يرحمه. فتحت الواتساب وقلت اشوف الصور اللي كان بيبعتها لي ليه هو وفاروق، يمكن من شكله لما بعتها للشخص اللي عرفه من البلد دي يقدر يوصلني لأي حاجة تقربني منه. بس كنت أول مرة أخد بالي من حاجة زي دي، عمر ما ربطت ولا يجي في بالي هو زي ما فيش ولا صورة ليهم مع بعض وهم مثلا في المدرج أو في الجامعة. وعلى كلام شريف إن هما كانوا ساكنين أصلا في شقة سكن مع بعض لوحدهم. وأخدت القرار، معرفتش حد أنا هعمل إيه، كنت محتاج أفهم وأعرف، كان لازم أعمل كده. وتاني يوم طلعت على القاهرة وحجزت أول قطر رايح أسيوط. كان معايا اللوكيشن، شريف الله يرحمه كان بعتهولي مرة علشان كان محتاج هدوم شتوي تتبعت له على هناك، وظبطت أنا مع حد كان مسافر أسيوط وبعت له اللوكيشن ساعتها. وصلت أسيوط الساعة 8 الصبح، والعمارة اللي كان قاعد فيها كانت قريبة من محطة القطر. وفي المحطة بقيت أشوف وش فاروق في وشوش كل حد أسأله عن حاجة. وقدام العمارة رحت وقفت وسألت نفسي إزاي هدخل على البواب بحكاية تخليني أعرف مين فاروق ده وهوصله إزاي من غير ما يقلق مني أو يعمل أي رد فعل مش محسوب. وألفت حكاية كده، كان لازم بصراحة عشان أعرف هل البواب عرف إن شريف مات ولا لأ. وسألت على عم بدوي بواب العمارة، ولقيته قاعد على دكة في الشمس على مدخل العمارة اللي أنا عايزها. رميت السلام وكلمتين بسرعة وقلت له أنا جاي لك من طرف حد، وقال لي إن أنت الوحيد اللي هينجزني في الحوار اللي أنا عاوزه. الحد ده اسمه البشمهندس شريف. ضيق لي في عينيه كده ومعرفش هو مش مجمع ولا فهم ولا إيه. البشمهندس شريف اللي في هندسة عندك هنا في الرابع. وقبل ما أكمل كلامي وشه اتغير وفرح قوي وقال لي اهدنا ناسي، يا خبر مهبب على دماغي، ده راجل محترم وذوق. اقعد يا بيه، اقعد يا بيه، اتفضل اعمل لك شاي. لا لا شكرا، انا مش هطول عليك، كل اللي انا محتاجه شقه عندك، يا ريت بقى في العماره هنا او يعني عند حد من حبايبك حوالينا. شريف قال لي ان عم بدوي هو اللي هيخلص لي كل حاجه، ده هو حاول حتى يكلمك بس التليفون ما كانش بيجمع. معلش يا ابني الشبكه هنا بعافيه، دايما كده. وقتها حسيت ان انا عملت مصيبة. لو قال لي هو انت ليه ما تقعدش معاه في الشقة طالما حبيبه. وقبل ما صعب الموضوع على نفسي قلت لو سأل هقول له انا بحب القعدة لوحدي. لقيته قال لي كلام بعيد تاني عن كل اللي بفكر فيه. هو بس لولا الاستاذ شريف ما بيحبش يقعد مع شريك يا استاذ في الشقة كنت قلت لك ما تقعد معاه. بس شكلك انت كمان ممكن تكون ما بتحبش، انتوا عندكم الطبع ده، ما في ناس كده، يجي ناس يقولك انا هدفع اللي انتوا عايزينه بس ما حدش يقعد معايا في الشقه، ما حدش يزعجني. ما بيحبش يقعد مع حد. الله، امال فاروق ده يطلع ايه؟ طلعت الموبايل من جيبي وقلت ليكون الراجل متلخبط، ووريت له صوره شريف. قلت له ده شريف يا عم بدوي على فكره. ايوه ايوه هو، والله واخد بالي، لا انا مش نسيه للدرجه، لا لا لا خالص يا ابني، انا بقالي هنا 20 سنة، ما تهش عن حد جاني ابدا في سكنة عندي. ايدي كملت تقليب في الصور وجت صورة للشريف مع فاروق. لقيت الراجل تنح وبلع ريقه وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت مين يا جدع أنت؟ إزاي ده؟ وسحبني من إيدي في مدخل العمارة. حسيت إن في مصيبة وهو خايف لا يحصل شوشرة، وحسيت إن في مشكلة. قعدنا على دكة خشب وقال لي: هي الصورة دي مضروبة؟ يعني إيه مضروبة؟ مش فاهم يا أستاذ. رد على الله يسيئك، الصورة دي متفبركة من على النت، زي ما بيقولوا كده بيركبوا صور. فتحت الموبايل وكملت تأليف الصور وقلت له: مستحيل كل دي تكون صور مضروبة، مش دي الشقة اللي شريف قاعد فيها؟ هي والله العظيم هي، بس لأ. هو إيه اللي هي بس لأ؟ لأ إيه؟ اللي جاب الأستاذ فاروق مع الأستاذ شريف. انا كنت فاهم ان هما ساكنين مع بعض. يا استاذ ما تجننيش، ده انا لسه قايل لك الاستاذ شريف قاعد لوحده. الاستاذ فاروق ده كان طالب مأجر شقه دي زمان، الله يرحمه الله يرحمه، مدفع محروق. ده الكلام ده من 18 سنه. يا عم الحاج ما تقول كلام يعقل والنبي، 18 سنه ايه بس؟ مسك رغيف عيش كان جنبه وقام مقسمه وقطعه قدام وشه وقال لي: والنعمة دي على عينيا، الأستاذ فاروق اللي في الصورة ميت محروق في الشقة دي في 2006، كان في السنة الأخيرة يا ولد في كلية الهندسة. أنا لساني تلجم وعقلي تبرجل ورجلي سحبتني على شؤون الطلبة على طول، وبالتظبيطات ولف في السجلات عرفت أوصل لفاروق الوحيد اللي ما تخرجش من ساعتها، فاروق عبد الحميد فاروق فرغلي. كان فعلا من بلد جنب بلدنا، دي الحاجة الوحيدة الحقيقية اللي قابلتني. كان لازم أرجع البلد تاني أكمل، مش عارف هكمل إزاي وفين. رجلي خدتني على الطرب، عديت على أصحابي التلاتة اللي حياتي وقفت من بعدهم: سامح وطارق وشريف. ولما خلصت عند شريف وقفت قدام العين اللي كان مدفون ولازال مدفون فيها جده، وفضلت أسأل نفسي: ليه شريف جه هنا في الليلة اللي مات فيها؟ ده جده ده أصلا ما يوعاش عليه، ده كان راجل كبير ومات كبير، وكان شريف وقتها عيل ما كملش 3 سنين حتى. دماغي واقفة مش عارف أفكر. لقيت اللي بيرمي عليا السلام، اقسم بالله مت في جلدي. بصيت لقيت عم سالم الغفير اللي كان معايا في ليلة موت شريف الله يرحمه. ازيك يا عم سالم؟ اتكلمنا شوية وسكتنا، بعدها شاور بايده على العين اللي مدفون فيها شريف وقال لي: شريف كان بيجي هنا من فترة لوحده، شفته كم مرة في الاواخر الصيف كده قبل الدراسة، بس كان في حاله، وساعات كنت الاقيه عند الدوار لوحده. ده معنى كده انه كان بيجي قبل ما يسافر على طول بقى، بس ليه ما قلناش؟ انت غفير على الطرب هنا حضرتك بقالك قد ايه؟ ياه يا ابني ده من زمن. الطرب الاول ما كانتش هنا على فكره، دي كانت ارض فاضيه، الطرب اتنقلت هنا من كذا سنه، بس الدوار كان مقفول وقتها، والطرب القديمة كانت بتتهد في الناحية التانية من البلد. كنت تاج الطرب مع أبويا هنا وأنا عيل يجي 10 سنين. طب أنت تعرف جد شريف؟ يعني تفتكره يا عم سالم؟ آه يا ابني، ومين ما يعرفوش؟ الحاج إبراهيم الصاوي، شيخ الغفر، كان هنا الشيخ الغفر في الدوار القديم. ما تجسش عليه غير الرحمة. هنقول ايه؟ اه الجملة اللي قفل بيها كلامه تفتح كلام كتير وخلتني اسأل اكتر. وقال لي: اصل العمدة بتاع البلد كان راجل ظالم، وشيخ الغفر بتاعه كان هو الايد اللي بتنفذ. شيخ الغفر ده يبقى جد شريف، الراجل ده عمل بلاوي بقى الله يرحمه. قتل شاب في قلب الدوار بعد ما ربطه بحبل في رقبته وفضل يجر وراه، وبعد ضربه وتعذيبه وبهدلة مات. ده ممكن يكون جره في مكان هنا كمان، في مكاننا هنا كمان يعني. أقولك، بيقولوا انه قطع له كف ايده. الشاب ده بيقول ده مات، كان اسمه فاروق ابو فرغالي من بلد جنبنا. ايه اسمه؟ ايه اسمه؟ فاروق ابو فرغالي. اقول لك اسمه بالكامل، فاروق عبد الحميد فاروق فرغالي، انا فاكره. يا نهار اسود. طلعت الموبايل وفتحت الصور بتاعت شريف وفاروق وشاورت له على فاروق وسالت عم سالم. هو ده؟ لا لا يا استاذ، انا بحكي لك عن حكايه سمعتها، انا ما وعاش عليها. ابويا الله يرحمه هو اللي بيحكي لي عن موت فاروق ده زمان، لكن انا ما اعرفهاش، ما شفتوش. انا بحكي لك اللي سمعته. بس اقول لك حاجه، بعد موته ظهر حاجات غريبه في الدوار. وشاور بايده على الدوار. بصيت له ومشيت. مشيت وهو بينادي عليا بسرعه وما ردتش. على اول الطريق وقفت توك توك وطلعت بيه على بلد فاروق اللي جنبنا. لما دخلت البلد قلت لبتاع التوك توك وديني عند الترب اللي هنا. وصلت كنا بعد المغرب، وسألت وعرفت فين مدفن عيلة فرغالي. وصلت كان اتنين هناك قاعدين بيحكوا ويضحكوا. قربت وشفتهم، راجل كبير لابس لبس مبهدل وكفه مقطوع، واللي قاعد معاه فاروق اللي كان مع شريف في الصور. فاروق ضحك نفس الضحكة اللي شفتها منه قبل كده، وشاور لي على الراجل اللي معاه وبدأت أفهم. فاروق أبو فرغالي اللي كفه مقطوع هو فاروق اللي روحه كانت ساكنة مع شريف في سكن الجامعة. جد شريف قتل جد فاروق زمان. فاروق اتحرق في الشقة اللي شريف سكن فيها. معقول؟ معقول تكون دي الحقيقة؟ تاني، فاروق أبو فرغالي اللي كفه مقطوع هو جد فاروق اللي روحه كانت ساكنة مع شريف. جد شريف قتل جد فاروق. كلام ده زمان. فاروق اتحرق في الشقة اللي شريف سكن فيها. معقول يكون بينتقم بعد السنين دي كلها لجده من عيلة جد شريف؟ وقدام مني قام فاروق وبصلي وقال لي وهو بيشاور على الراجل اللي جنبه، جدي فاروق أبو فرغالي. وقام بايس راسه وكمل كلامه ليا بس من غير ما يبصلي. فانتقمنا، وانتقمنا من كل حد حواليه وكل أصحابه. هم ذنبهم إيه؟ ذنبهم إيه؟ أنا مش فاهم. وهو حتى ذنبه إيه؟ مفيش حاجة اسمها هو ذنبه إيه. العرق دساس، وإذا ما انتقموش من اللي موت زمان ننتقم إحنا دلوقتي. وإحنا كان الاتفاق إنه يموت ويموت التلاتة اللي حواليه معايا. التلاتة دول؟ دول مين؟ انتوا موتوا اتنين صحابي معايا. مين التالت؟ مين التالت؟ انت ساكت ليه؟ انت ساكت ليه؟ مين التالت؟ انا ما عملتش حاجة، انا ما عملتش اي حاجة في الموضوع ده كله. انا مليش ذنب في اي حاجة. حرام عليك. ليه؟ حرام عليك. حرام عليك. حرام عليك. دي القصة زي ما اتحكت لنا. البعض بيقول ان حد كتب المذكرات ولقيوها، والبعض بيقول ان عمر او عمرو صاحب المذكرات هو اللي كتبها لحد قبل موته ولقيوها، والبعض بيقول ان دي قصة اتحكت ومحدش عارف اصلها ايه. يا ترى اصلها وفصلها ما نعرفش. احنا نقلناها زي ما اتحكت لنا بالظبط من قصة من الحواديت اللي بتتحكي في البلاد عن ثلاثة أصحاب اتعاقبوا بسبب غلط من جد صاحبهم الرابع. يا ترى حصلت بجد؟ يا ترى دي تأليف؟ يا ترى دي حاجة من الفولكلور والتراث المرعب والحكاوي اللي بتتقال في النجوع والقرى والبلاد؟ الله أعلم.